بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعمل وألحقنا بأوليائك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. آمين آمين آمين. روى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكل من يبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة للناس وللعامة ليعلمهم ويرشدهم. اللهم تقدير كلام، اللهم زد جمالا وزد بهاء وزد نورا ونضارة من يبلغ ولو حديث ولو كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذا تكليف وتشريف من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكليف لكل الأمة بالتبليغ، وتشريف أن جعلك أنت سفيرا عنه صلى الله عليه وسلم في هذا التبليغ. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا نضارة وزدنا بهاء وزدنا جمالا وزدنا تقوى وزدنا إيمانا وزدنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته على قدر استطاعتنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.